بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، درسنا هذا اليوم هي كلمة تتعلق بالفتوى. وما أدراك ما الفتوى؟ مفهومها والتعريف بالمفتي والمستفتي وضوابط الفتوى وتنبيهات تتعلق بهذه الضوابط، وأيضا في الأخير خطورة الجرأة على الفتوى، خطورة الجرأة على الفتوى. أما الفتوى ويقال فتيا، ويرى بعض أهل اللغة أن كلمة فتيا أفصح من كلمة فتوى، لأن الواو منقلبة عن ياء، فالأفصح فتوى فتيا. والمقصود بها من حيث الشرع أو الاصطلاح الإخبار بحكم شرعي ليس على وجه الإلزام. والبعض من أهل العلم يقيده بقوله الإخبار عن علم، الإخبار بحكم شرعي لدليل لا على وجه الإلزام. وهناك من يقيد ذلك بقوله الإخبار عن حكم شرعي في مسألة لا على وجه الإلزام، وآخرون يطلقون فيقولون الإخبار بالحكم على وجه شرعي للحاجة، ويترك كلمة لمسألة أو في مسألة لا على سبيل الإلزام. والمقصود بالإخبار بيان الحكم الشرعي بحكم شرعي. الحكم هو ما يثبت في الشيء من حلال أو حرام أو ندب أو واجب أو مباح. إثبات شيء لشيء من هذه الأحكام الخمسة. والشرعي قيدت بالشرعي لخروج بقية الأحكام التي لا علاقة لها بالشرع، ويشمل الإخبار والفتوى بمسألة في الأصول والفروع، أي في العقيدة وكذلك في بقية الأحكام أو التي يعبر عنها بالفروع. هذا هو مفهوم الفتوى. والمفتي هو الذي يخبر بهذا الحكم لا على سبيل الإلزام، سواء استفتي أو رأى الحاجة داعية إلى إصدار تلك الفتوى. والمستفتي هو من سأل ذلكم المفتي، أو من كان بحاجة إلى تلك الفتوى. هذا بالنسبة للتعريف بالفتوى أو الفتيا وما يتعلق بها وأهميتها تكمن في أمور. الأمر الأول أن الفتوى هي تنفيذ لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن المستفتى أولا هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يفتي. قال الله عز وجل: ويستفتونك في النساء، وقال تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ونحو ذلك. وكذلك ثانيا لأهميتها أنها صادرة أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يصدرون في الفتوى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان حياته، فكانوا لا يسألون أحدا غيره صلوات الله وسلامه عليه، لأنه ينزل عليه الوحي. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكانوا يسألون عن الأمور المهمة والنوازل المدلهمة التي لم ينزل فيها وحي بعد. وأما إذا نزل الوحي أو تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فهم أول من يبادر إلى امتثال ذلك دون تلكؤ أو تردد، ولو كانت بعض الأمور قد لا تستوعبها العقول أو قد تحار فيها العقول، لأنهم آمنوا به أنه مرسل من عند الله صلوات الله وسلامه عليه. ولا أدل على ذلك من قضية الإسراء والمعراج. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء، ثم عرج به إلى السماء، ثم من سماء إلى سماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى، هرع الكفار إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: انظر إلى صاحبك ماذا يقول، يقول إنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به السماء، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إلى ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه خشي أن يكونوا قد تقولوا عليه، فقال: إن كان قد قاله فقد صدق. والأمر الثالث من الأهمية أنه وظيفة الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومن تبعهم إلى يومنا هذا من العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أولئك الذين يقضون بالحق وبه يعدلون. والأمر الرابع الذي يدل على الأهمية أن من يفتي في مسألة في الشرع إنما يوقع عن الله سبحانه وتعالى، فهو يقول للناس إن حكم الله في المسألة كذا وكذا. فيجب على المفتي أن يراعي هذا الأمر وأن يخاف الله عز وجل فيما يقول وفيما يفعل، وأن يكون دائما مراقبا لله في كل ما يصدر منه، كما سيأتي في الضوابط إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك ألف شيخ الإسلام بن القيم رحمه الله تعالى كتابه المعروف إعلام الموقعين عن من؟ ها؟ عن رب العالمين. إعلام الموقعين عن رب العالمين. فإذا شعر العالم أو المفتي أو المرشد أنه يتكلم بما يدل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يحتاط لنفسه وأن يتخيل الجنة والنار أمامه، فأي الطريقين يسلك مما يوصل إما إلى الجنة وإما إلى النار. ننتقل بعد هذا إخوتي وأحبتي إلى الضوابط التي لا بد من مراعاتها في بشأن المفتي، وكذلك المستفتي لا بد أن يتنبه ولا بد أن يكون أن يراعي ضوابط ذكرها العلماء ونصوا عليها، إذا طبق تلك الضوابط سلم من التبعة، وأما إذا لم يطبقها فإنه والعياذ بالله قد يقع في أمور لا تحمد عقباها، وذلك بسبب الإفراط أو التفريط أو الجهل أو القول على الله بغير حق أو نحو ذلك من الأمور التي يقع فيها من يتسرعون في الفتوى. وهذه الضوابط يا عبد الله لا بد من التنبه لها ومراعاتها في كل ما يصدر عنك أيها المفتي أو العالم أو الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لا يقع في الزلل والخطل فيضل ويضل. من الضوابط أولا مسألة العلم بما يتكلم به وتصوره، العلم بما تريد أن تبلغه للناس وما تريد أن تقوله، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يتكلم في مسألة حتى يتقنها ويعرف أقوال العلماء فيها ويوازن بين تلك الأقوال إن كانت من المسائل المختلف فيها، فلا يتكلم إلا عن علم وبصيرة، وإن تكلم بغير علم فإنه سيقع في أخطاء وسيقع في أمور لا تحمد عقباها. إذن العلم وهو تصور المسألة وإدراكها ومعرفتها ومعرفة ما جاء فيها وما يدل عليها ومعرفة كل ما يحيط بها من أمور وظروف، هذا لا بد منه في حق المفتي الذي يريد أن يبين للناس حكم الله في هذه القضية. الأمر الثاني أن يكون عدلا، أن يكون المفتي عدلا في أقواله وأفعاله وتصرفاته، بعيدا عن ما يخل بالمروءة وبعيدا عن الفسق وبعيدا عن المعاصي، يعني يكون من أهل الطاعة من أهل ولاية الله سبحانه وتعالى بامتثاله لأوامر الله واجتناب نواهيه والبعد عن الرذائل. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يؤمن على الفتوى ولا يجوز أن يختار لها، لأنه حينئذ يعني في هذه الحال سيضل إما باتباع الهوى أو بالمحاباة أو بالقول على الله بغير علم، وهذا ما سيأتي بيانه لاحقا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث أن يحسن الفهم للسؤال ويحسن تفهيم السائل للجواب، بمعنى أنه يتأكد من صيغة السؤال المطروح ثم يتأكد من الجواب الذي سوف يقوله للناس، يراقب الله تبارك وتعالى في ذلك. لماذا؟ لأن فهم السؤال نصف الجواب، بل يترتب عليه الجواب الصحيح. والبعض من السائلين أو المستفتين قد يسأل أسئلة ملتوية لغرض في نفس يعقوب، وقد لا يعجبه الجواب ثم يأتي بسؤال بصيغة أخرى يريد أن يلتمس به جوابا آخر، وهذا جربناه كثيرا خصوصا عند أصحاب الطلاق وما أدراك ما الطلاق، فإنه إن لم يعجبه الجواب هو وزوجته وحتى ولي أمرها أحيانا يأتون بأسئلة ملتوية ليحصلوا على فتوى على نحو ما يريدون من الباطل والعياذ بالله. قد يكون قد طلق عشرات المرات وكله طلاق واقع، ومع ذلك يحتال على الحصول على فتوى ظنا منه أنه إذا حصل على فتوى أن ذلك يعفيه من التبعة ويعفيه من ارتكاب الحرام، فهو يتجرأ على ذلك والعياذ بالله. فيجب على المستفتى أو المفتي أن يفهم السؤال جيدا وأن يذكر السائل بالله إذا وجد أن في تلك الأسئلة التواء أو محاولة للتحيل على المحرمات. الأمر الثالث الرابع أن يكون المفتي هادئ البال مرتاح النفس، يعني يجتهد في أن يكون هادئا وأن يكون في وضع مستقر، فلا يفتي وهو غضبان كالقاضي، ولا يفتي وهو جائع، ولا يفتي وعنده مسألة تشغله، مسألة عائلية أو أسرية أو اجتماعية تشغل باله، أو به مرض، أو لم يتمكن من النوم الكافي كما يحصل لبعض الناس أو نحو ذلك، بل عليه أن يكون في أهدأ بال وفي أحسن حال عندما يريد أن يجيب على الأسئلة. فإن وجد نفسه في حال لا تمكنه من صفاء الجو فعليه أن يعتذر ويؤجل الفتوى إلى يوم آخر. الأمر الخامس أن يكون ضابطا لنفسه تماما عن التسهيل واتباع الرخص التي يقع فيها كثير من المفتين، وعن التشديد الذي لا يستند إلى دليل. لا بد أن يراعي هذين الأمرين، لا يقبل التسهيل بلا دليل ولا التشديد بلا دليل، وإنما المطلوب هو الوسطية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من ماذا؟ من الدلجة. والله تبارك وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن لا نتبع الرخص، فتتبع الرخص نص العلماء بأنه زندقة. لا يهمنا رضا الناس، وإنما الذي يهمنا هو رضا الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فانتبه يا عبد الله إلى هذه الأمور الخطيرة، إياك أن تستخدم تتبع الرخص، فإن تتبع الرخص تزندقا أو زندقة. عليك بالدليل، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انتبهوا لهذا الحديث. فإذن الأمر جد خطير، عليك أن تتوخى الدليل يا عبد الله، والقول الوسط المستند إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون محاباة لأحد أو مراعاة لخاطر أحد أو مجاملة لأحد أو مداهنة لأحد يا عبد الله. فالأمر في غاية الخطورة، انتبه، إياك والتسهيل المفرط الذي لا يبنى على دليل. نعم التيسير مطلوب، فرق بين التيسير والتسهيل. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لكن ليس اليسر في اتباع أهواء الناس، وإنما اليسر في بناء الحكم على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. فاحذر من الزيخ والتسهيل الذي يؤدي إلى الزندقة، أو التشديد الذي يؤدي إلى مذهب الخوارج والعياذ بالله والتنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك، قال هلك المتنطعون، والمتنطعون هم المتكلفون المتعمقون الغلاة، والغلو أمر خطير. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فاحذروا من الغلو عباد الله، فإنه في غاية الخطورة. واحذروا من التساهل في إصدار الأحكام دون دليل، فإنه أيضا من الأمور الخطيرة. إذن الأمر السادس، الضابط السادس، أن يسأل المستفتي عن أمر واقع وحادثة حاصلة دون تكلف، ولا يسأل عن الأمور التي لم تقع بعد، ولا يتكلف السؤال عن أمور لم تقع. من الخطورة بمكان تركيز البعض على السؤال عن الحكمة والعلة في الحكم، وهذا أمر قد تزل به الأقدام. فالحكمة أولا وآخرا امتثال أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، هذه هي الحكمة. لماذا كانت الحج إلى الكعبة فقط دون غيرها؟ لماذا كانت المدينة أفضل من غيرها؟ لماذا شرع الله كذا وكذا وكذا وكذا؟ فخطورة لماذا وكيف أمر عظيم في غاية الخطورة، فاحذر. وأكثر ما زلت الأقدام بكثير من الناس بسبب كيف ولماذا، وما عطلت وأولت وحرفت أسماء الله وصفاته إلا بسبب ماذا، لماذا وكيف، لماذا وكيف. فأنت إذا بلغك حكم الله عليك أن تستسلم له وأن تذعن له. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيرة ورسوله أمرا، إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فانتبه لهذا يا عبد الله. فأنت لا تسأل أيها المستفتي إلا بأمر واقع، أو لتتعلم مسائل أو علوما ليس فيها تكلف، ليس فيها تكلف وليست متكلفة. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لا يسألون إلا من كان، إلا إذا كان الأمر واقعا أو له علاقة بالواقع مما تمس حياة المسلمين. وفي هذه الحال يجب على المفتي أو المسؤول أن يجيب، ويجب على المستفتي أن يقبل ذلك طالما استند ذلك إلى دليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز له أن يكتم ما أمر الله به تحت أي ظرف من الظروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من النار، متى؟ يوم القيامة والعياذ بالله. نعم، فاحذر من ذلك يا عبد الله. الأمر السابع أو الضابط السابع أن يكون السؤال عما ينفع، أن يكون السؤال عما ينفع وتكون الإجابة فيما ينفع. أما إذا كان السؤال متكلف أو لا ينفع الناس أو ظهر فيه التعمق والتنطع فإنه يجب على المفتي أن يرفضه وأن يتخلص من هذا السؤال. يروى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سأله سائل قال: لو قال لي فلان يا حمار ماذا عقوبته؟ قال: عقوبته الجلد. قال: ولو قلت له، ولو قال لي يا فرس؟ قال: عقوبة الجلد عليك أنت. قال له: لماذا؟ قال: لأنك تسأل عن أمور يعني لا يمكن أن يوصف الإنسان بأنه فرس، لكن قد يعير صاحبه والعياذ بالله بأنه حمار. فالتكلف. يروى عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل يعني ذو هيئة وذو يعني جسم لا بأس بالقوم من طول ومن كبر، جسم البغال وأحلام العصافير. فلما رآه أبو حنيفة وكان متبذلا مات رجليه، كفكف رجليه وأصلح من جلسته. فلما جلس قال: أيها الشيخ، متى يفطر الصائم؟ قال: يفطر الصائم إذا غربت الشمس. قال: وإذا لم تغرب؟ قال: إذا لم تغرب يمد أبو حنيفة رجليه ولا يبالي. فانتبه يا عبد الله، انتبه، إياك والمسائل المتكلفة، وإياك أنت أن تجيب على المسائل المتكلفة. كان السلف إذا يعني سئلوا عن مسألة لم تقع أوقع ذلك، فإذا قيل إنها لم تقع قالوا: دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع. فاحذر من ذلك يا عبد الله. الأمر الثامن أو الضابط الثامن: على المفتي أن يتجنب الأقوال الشاذة والأقوال التي تخالف ما عليه السلف الصالح ولو قال بها من قال. فإن تتبع الأقوال الشاذة في غاية الخطورة وتوقع صاحبها في المهالك. البعض من الناس مرضى القلوب يتتبع الأقوال الشاذة ولو لم يقم عليها دليل، بدافع ماذا؟ بدافع الظهور، وبدافع التعالم، وبدافع خالف ماذا؟ تعرف أو خالف تذكر. وهذا أمر في غاية الخطورة. إياك وتتبع الشاذ من القول. أفتي بما هو كالشمس في رائعة النهار. وأما تتبع الأقوال الشاذة من أجل خواطر الناس أو من أجل أن يرضى عنك الناس كما تقدم، فهذا أمر أيضا في غاية الخطورة. فإياك وإياك وتلك الأقوال الشاذة التي لا تستند إلى دليل. عليك بالدليل من الكتاب والسنة ولو لم يرضه الناس، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. الأمر التاسع: على المفتي أن يتجنب الفتاوى ولو كانت أقوالا لبعض العلماء وربما لهم فيها وجهة نظر صحيحة، والبعض ليس فيها وجهة نظر ولكن البعض يتعمد الفتوى بها من أجل الظهور. أقول: إياك والمسائل التي تجعل الناس ينصرفون عن الأقوال الظاهرة التي نشأوا عليها والتي هي مؤيدة من الكتاب والسنة. أضرب لذلكم مثالا، مثلا مسألة كشف الوجه، وهل هو عورة أم ليس بعورة؟ طبعا الحق الذي عليه الدليل أنه ماذا؟ أنه عورة، وأن تغطيته ماذا؟ واجبة. لو أن إنسانا أخذ بالرأي الذي يقول إن الوجه ليس بعورة ولا بأس بكشف الوجه، هل يليق بمفت أن يأتي إلى بلد مثل المملكة مثلا، الحمد لله الحجاب ظاهر بغض النظر عن الشواذ التي تقع، فيأتينا مفتي ولو كان ذا علم فيفتي بخلاف ذلك، هل يصح له ذلك؟ أبدا لا يجوز له ذلك، لأنه بهذا يفتن الناس ويصرفهم عن أمر نشأوا عليه وهو المؤيد بالأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز الفتوى بخلافه. ومن ذلك أيضا، من أمثلة ذلك، الشذوذ عن فتاوى مشايخنا التي أجمع عليها بفتاوى لدى البعض قد يقتنع بها وهو طالب علم صغير، علم صغير من أمثالي يأتي ويتطفل على الفتوى ويخالف منهج علمائنا الربانيين الذين معروفون بالتحري والصدق. فانتبه لذلك يا عبد الله، وإياك ثم إياك، والتطفل على الفتوى قبل أن تعرف كل ما يحيط بالمسألة من أمور. آخرون الآن يفتي بعض الشاذين عندنا بجواز سماع الغناء أو بجواز حلق اللحى، بدعوى أن البعض من الناس قد أفتى بذلك، وبدعوى أخرى خطيرة جدا وهو أن اختلاف أمتي رحمة، وهذا الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض من البشر أو من المفتين، لا سيما من المفتين المفترين، لا يتورعون أن يتتبعوا الرخص ولو كان على حساب ترك الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن الأمر فيه سعة ما دام أن العلماء قد اختلفوا فيه. وهذا أمر في بالعكس، الاختلاف ليس رحمة وإنما هو نقمة. قل الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فانتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الذين يختلفون، وهو اختلاف قد يكون سائر في مسألة القراءات، احمر وجهه وتغير وكأنما فوقئ في وجهه ماذا؟ حب الرمان، وحذر من الخلاف. فانتبه يا عبد الله، يأتينا شخص يبيح الغنى من الشاذين، يأتي شخص يجيز حلق اللحى، يأتي شخص يبيح بعض المحرمات، يبيح المصافحة، يأتينا شخص يحتالون على الربا، يأتي أشخاص يحتالون على المحرمات كنكاح التحليل ونحو ذلك. يأتي قبل أيام سمعت مفتيا، وللأسف إنه يفتي في مكان قد أذن له فيه، وليت أمثاله يبعدون عن مثل هذا المكان. يقول سئل، قال من المعلوم أن الصحن، صحن المسجد الحرام، قد فرغ لمن؟ للحجاج والمعتمرين. سأله وهو يفتي في ذلك المكان، سأله شخص قال هل يجوز أن ألبس ملابس الإحرام وأنا لست حاجا ولا معتمرا وإن من أجل أن أحتال على الطواف؟ فقال له هذا السائل الذي ينبغي أن يوقف عن ذلك، مفتي، قال له ماذا؟ من وجد حيلة فليحتل. وهذا خطأ فاضح وزلل واضح، فانتبه يا عبد الله. نأتي إلى، نختصر بعض الضوابط كنت حضرت حوالي 17، لكن سأختصر على هذا العاشر. أن تكون الفتوى مستندة للفتوى للأدلة الشرعية المستندة إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. فإذا كان الأمر كذلك سلم المفتي من الزلل والخطل بإذن الله تبارك وتعالى، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. لا بد من مراعاة أدلة السلف. وهنا وقفة، أن نفهم القرآن والسنة كما فهمه السلف الصالح وكما سنه الخلفاء الراشدون وكما فهمه الصحابة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فالزموا غرزهم واعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الصراط المستقيم. ويقول رضي الله عنه عن ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول حذيفة: عليكم بالعتيق، أي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نجتهد في الوقوف عند الدليل على منهج السلف الصالح الذين كانوا لا يتجاوزون الدليل من الكتاب والسنة ولا يرضون بغير ذلك بديلا حتى ولو استحسنه من استحسنه. لعلي أكتفي بهذه الضوابط، وإلا فالضوابط كثيرة نظرا يعني ضيق الوقت. أنتقل في الأخير إلى مسألة هامة، وهي خطورة الجرأة على الفتوى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ويقول جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا مبينا أن القول على الله بغير علم فوق الشرك بالله عز وجل، لأنه سبب الشرك بالله. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتبه يا عبد الله، انظر كيف جعل القول على الله بغير علم مع الشرك أو مقارنا للشرك، فإن الذي يفتي بغير علم يقول على الله بغير علم، لأنه لا يتورع ولا يخاف الله يغويه هواه أو تغويه مصلحته أو يغويه جهله وقلة علمه ويغويه ما هو عليه من التخلف وحب الظهور والتعالم والبعد عن هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه ولعله البراء بن عازب، يقول أدركت 300 من أهل بدر كلهم يتدافعون الفتوى، أهل بدر لا يتجرؤون على الفتوى، كل يحيل إلى الأصل. ويقول بعض السلف أدركت 120 من الأنصار عن الصحابة كل منهم يحيل إلى الآخر، ليس بخلا بالعلم ولا كتما للعلم، لأنهم يعلمون التهديد الوارد في قول الله تعالى ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لكن لورعهم وخوفهم من الله عز وجل. ويعلمون الحديث الذي تقدم، من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه لما طعن قال لا تنقلوا عني في الجد والإخوة شيء. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن مسألة عن ميراث الجدة، لأنه لم يبلغه حتى جاءه عبد الرحمن بن عوف فبلغه بما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ولذلك لما سئل أبو بكر أيضا عن معنى الأب في قول الله عز وجل وفاكهة وأبا لم يجب عن ذلك، لم يجب عن ذلك، وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت بكتاب الله ما لا أعلم. ولأن الذي يتجرع الفتوى قد يكذب على الله سبحانه وتعالى، والله تبارك وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لماذا؟ لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ويقول تبارك وتعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وأي كذب على الله أعظم من أن يتكلم شخص بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحفظ ألسنتنا عن الجرأة على الفتوى. يروى عن جمع من السلف أنهم كانوا يقولون أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. ويقول بعض السلف إذا عرضت عليك لك مسألة فقبل أن تقدم عليها تخيل الجنة والنار أمامك، يعني لا تقتحم الفتوى ولا تقول على الله بغير علم حتى تنظر أن هذا الأمر يقربك إلى الجنة أم يوقعك بماذا في النار. فانتبهوا إخوتي وأحبتي لهذه الأمور، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، وقفوا عند حدود النصوص. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يحفظ ألسنتهم عن القول على الله بغير علم. وأسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعله وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واختر سؤالا واحدا له علاقة بالموضوع، وأعتذر عن بقية الأسئلة، نتمها غدا إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. لعلي أستدرك شيئا يتعلق بالجرأة على الفتوى. في العصور الأخيرة وفي العقود الأخيرة، السنوات الأخيرة، لاحظنا أناسا يفتون بغير زمام ولا خطى، ويرجع لهم كثير من الرعاة، سواء عبر مواقع الإنترنت أو سؤال أولئك الذين أضلوا المسلمين فأوقعوا شباب المسلمين في حبائل الموت، مثل من يسمون بدعاة الصحوة، أو من يسمون بزعماء المجاهدين في الجهاد الإبليسي، أو ما إلى ذلك من الرعاع ومن المجهولين الذين يسألون ويتبعون. وإذا سألت من أفتاك أن تذهب إلى مواطن الفتن، قال فلان وفلان وفلان وفلان، من إما من المجهولين أو من الذين يفتون بغير علم، أو من الذين يسبون علماءنا ويردون عليهم ولم يتتلمذوا عليهم. وهؤلاء كلهم يعتبرون من الأئمة الإيش؟ المضلين. ولعله فاتني أن أذكر حديثا عظيما في هذا الباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، فاحذروا من هؤلاء المفتين المجهولين. ويعني الدولة وفقها الله قد اختارت من يصلح لهذا من مشايخنا الكبار والعلماء الكبار، وحتى بعض الذين أسند إليه من الصغار، فإنهم ليسوا مفوضين في كل شيء، وإنما يرجعون إلى المشايخ الكبار الذين يأخذون بالحق وبه يعدلون. نعم، سؤال واحد كما قلت. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل من فوض لمهنة التدريس كأنه فوض للإفتاء؟ نعم، التعليم والقضاء والإفتاء والدعوة، هذه أمور يعني متشابهة. فمن يعلم الناس عليه أن يكون أمينا، وتنطبق عليه هذه المعايير التي ذكرتها لكم في أثناء المحاضرة. فعلى المعلم أن يكون أمينا، فلا يعلم الناس إلا الخير، ولا يعلمهم إلا ما يتفق مع هدي الكتاب والسنة، ولا يضيع أوقاتهم فيما لا ينفع وفيما لا ينبغي. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.